نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس المباركة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلب صفحاتها ونعيش بين لحظاتها، نفرح لأفراحها ونحزن لأتراحها، فإن ذلك أدعى لتحقيق الائتساء ولتحصيل تمام الاقتداء بسيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما زلنا مع الأحداث التي توالت بعد إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد تلك الحادثة العظيمة التي كانت ثلج يقين للمؤمنين وتمحيصا للصادقين. فذكرنا الأحداث التي جاءت بعد الإسراء والمعراج، وهي مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته بعد أن سلاه الله عز وجل بتلك التسلية العظيمة، وبعد أن واساه بتلك المواساة الكريمة بأن رفعه الله عز وجل إلى السماوات العلى وأراه من آياته الكبرى. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسيرة العظيمة الطويلة الشاقة، ووصل بنا الأمر عند حادثة أيضا هي من الحوادث السعيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الزواج هو الزواج الثالث، أخذنا قبل الإسراء الزواج الثاني، وهو الزواج من سودة رضي الله عنها وأرضاها. أما الآن فهو زواج ثالث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: رأيت رجلين يحملان رأيت رجلين يحملان امرأة في سرقة من حرير. سرقة بالتحريك يعني قطعة من حرير، يحملان امرأة في سرقة من حرير فيقولان: هذه امرأتك. قال صلى الله عليه وسلم: فأكشف يعني هذه القطعة فأراك. يخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب عائشة رضي الله عنها. إذن الزوجة الثالثة التي نالت شرف الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها. تكررت هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: فأقول يعني في نفسي: إن كان هذا من عند الله يمضه. إن كان هذا من عند الله يمضه، يعني أنه سيحققه وسيوقعه، فأوقعه الله عز وجل، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنة صاحبه أبي بكر، فكانت نعمة المصاهرة، وكانت يعني علاقة أعظم بها من علاقة وأكرم بها من صلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. إذن الزوجة الثالثة كانت في هذه الأوقات بعد الإسراء، تقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة. متوفى يعني بعد وفاة خديجة، قبل مخرجه إلى المدينة، وكنت بنت 7 سنين. واضح هنا عائشة، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا، تقول: كنت بنت 7 سنين. هناك رواية مشهورة في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة 6 سنوات، ثم بنى بها في المدينة وهي ابنة 9 سنوات. تقول عائشة هنا: تزوجني قبل مخرجه إلى المدينة، وكنت ابنة 7 سنين، ثم بنى بي بعد الهجرة وأنا ابنة 9 سنين. فهذا يدل على أن الرواية المشهورة وهي في مسند أحمد أنه تزوجها وهي ابنة 6 سنوات، هذه أرجح منها، رواية الصحيحين أرجح، وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كان وهي ابنة 7 سنين، ثم بنى بها يعني دخل بها في المدينة بعد الهجرة، كما ستأتينا الأحداث تباعا متسلسلة. فإذا كانت هذه الحادثة هي أيضا من الحوادث التي سعد بها المؤمنون وفرح بها الصادقون. ثم بعد ذلك بدأت الطلائع الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ التمهيد والتهيئة للهجرة الكبرى التي كانت هي نقطة تحول في تاريخ البشرية جمعاء، وليس فقط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تلك الهجرة التي ستأتينا أحداثها كانت هي اعظم نقطة لتغير مسيرة التاريخ كما سيأتي. فكانت بداية هذه المسيرة من التقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الانصار. كانت البداية التقاء في موسم من مواسم الحج. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر ويلتقي بالجموع، يلتقي بالوفود في المواسم، كان يذهب الى الناس في الاسواق كما ذكرنا قصته، وكان يلتقي بالجموع والوفود التي تفد الى البيت الحرام في المواسم. ففي موسم احدى السنوات، ذكر اكثر المؤرخين انها السنة الحادية عشرة من البعثة، واضح يعني قبل الهجرة بسنتين. ففي تلك السنة التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة، فيذكر لنا اهل السير ومنهم ابن هشام هذا اللقاء العظيم الذي تمخض عن بداية عظيمة للانطلاقة الكبرى. يقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى بنفر من الناس قد وفدوا الى الحج، فقال ممن انتم؟ فقالوا نفر من الخزرج. واضح؟ اذا كانت بداية اللقاء لنفر قليل من الخزرج، وهي القبيلة الثانية من قبائل الانصار، الانصار الاوس والخزرج، وهم قبائل الشرك طبعا، وهناك قبائل الكتابيين، قبائل اخرى بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. فهنا من قبائل المشركين كانت قبائل الاوس والخزرج. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع الاوس مع الخزرج، فقال ممن؟ قالوا من الخزرج. فقال من موالي اليهود، يعني من جماعة اليهود، لان اليهود كانوا مقيمين في المدينة وكانوا لهم علاقات بين الاوس والخزرج، احيانا تقوى العلاقات واحيانا تفسد العلاقات، احيانا يوقعون بين الاوس والخزرج واحيانا تقوى العلاقات بينهم. فهذه المرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من موالي يهود انتم، يعني من انصار اليهود وجماعتهم. فقالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم الا تجلسون اكلمكم، يعني ما تجلس شوي نتكلم. فجلسوا وكان معه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، فقالوا بلى. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم الى الله عز وجل، واخذ يقرأ عليهم القرآن ويعرض عليهم الاسلام ويبين لهم ما جاء به من دعوة الى الله عز وجل. قال يقول الراوي وهم مشايخ يعني من التابعين، يقولون وكان مما صنع الله فيهم، يعني مما هيأ الله عز وجل لإسلامهم، أنهم كان بينهم وبين اليهود علاقات، فإذا حصلت خصومات بينهم قالت اليهود سيبعث إليكم نبي، سيبعث نبي عما قريب. واضح؟ إذن أهل الكتاب أعلم بالديانات السابقة من المشركين، فكان إذا حصلت خصومة قالوا سيبعث نبي وهذا أوان بعثتي، فإذا بعث لا نتعاون معه ولا نقتلنكم قتل عاد وإرم. إذن كانت اليهود تستظهر وتستنصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، إذا حصلت خصومة قالوا الآن سيبعث رسول وسيكون معنا وسنقاتلكم به. فإذا كانوا يستفتحون معناها يستنصرون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة كفر أولئك اليهود كما ستأتينا قصصهم. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود هم أول كافر به صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الكلمات من اليهود ماذا فيها؟ كان فيها سبب لي يعني إسلام الخزرج، لأنهم تذكروا كلام اليهود حينما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا كلام اليهود، فقال بعضهم لبعض يا قوم اعلموا والله أن هذا الذي توعدكم به يهود، يعني هذا هو الذي كانت تتوعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه يهود، أو فلا تسبقنكم إليه يهود، يعني قبل أن تأتي اليهود فتسبقكم فتسلم به وتنصره عليكم أن تسبقوا إليه. فكان ذلك الكلام وذاك الخبر من اليهود سببا لمسارعة الأنصار إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأجابوه وقبلوا منه، ثم ذكروا له ما بينهم وبين أقوامهم من الخصومة، يعني بين الأوس والخزرج، فقالوا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بين أولئك، يعني بينهم دائما عداوة وشر، وعسى الله أن يجمعهم بك. يعني هذه كانت كلمات فيها نوع يعني توقع وفراسة منهم. أول ما أسلموا قالوا عندنا أقوام بينهم عداوات شديدة، وعسى الله عز وجل أن يجمعهم بك أنت. فقالوا أنهم سيتقدمون إليهم وسيعرضوا عليهم الإسلام وهذا الدين الذي أجابوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن يجمعهم الله فيك فلا رجل أعز منك، يعني إذا اجتمعوا فيك وجمعتهم عليك فلن يكون أبدا رجل أعز منك، يعني أنه سيسود وسيكون أعز الناس، وصدقوا في ذلك. فقد امتن الله عز وجل على رسوله بعد ذلك أن جمع إليه هؤلاء الناس وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا كانت هذه التوقعات من الخزرج في أوائل لحظات إسلامهم توقعات صائبة وفراسات صادقة. فهنا انصرفوا راجعين إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام فأسلم أكثرهم. وهذه القصة عند ابن هشام في السيرة بإسناد حسن كما في فقه السيرة بتحقيق الألباني رحمه الله. فهنا رجعوا إلى المدينة. إذن كانت هذه بداية استجابة الأنصار للإسلام، يعني قبل ذلك ما كان في دعوة مشهورة أو معروفة بين الأنصار أو بين أهل يثرب. كانت هذه البداية فرجعوا فلم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام في فترة وجيزة. ثم قدموا في العام التالي وهو العام 12، يعني في موسم الحج الذي بعده وهو الموسم 12، فرجعوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو من 12 رجلا. كم منهم؟ كعب بن مالك تعرفون قصته، ستأتينا مفصلة في غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك كما في البخاري: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. إذن جاءوا في الموسم القادم ثم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعاهدوا فيما بينهم، وهذه المعاهدة هي التي تسمى ببيعة العقبة الأولى، لأن ستأتينا بيعة ثانية في السنة التي بعدها. إذن إذا قيل بيعة العقبة الأولى كانت بين من ومن؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جماعة من الأنصار، قيل بأنهم 12 رجلا، منهم عبادة بن الصامت ومنهم كعب بن مالك ومنهم أبو أمامة أسعد بن زرارة، وله قصة عظيمة ستأتي. إذن هؤلاء الوفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوافقوا على الإسلام، يعني تبايعوا وتعاهدوا على نصرة الإسلام. يذكر أهل الحديث هنا نص البيعة، ونص البيعة فيه خلاف شديد، لكن ذكروا هنا نص البيعة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذه البيعة في صحيح البخاري، لكن الحافظ ابن حجر رجح بأن هذه البيعة بهذا النص ليست بيعة العقبة، وإنما كانت بيعة العقبة الأولى بيعة على نصرة الإسلام وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منعه، يعني حمايته، وعلى إيوائه إذا قدم إليهم المدينة. واضح يعني كانت بيعة عامة. فذكر الحافظ ابن حجر أن هذه البيعة بهذه التفاصيل بيعة أخرى يعني ستأتينا لاحقا. هذا بالنسبة لهذه البيعة. ثم رجع القوم إلى المدينة. في رجوعهم إلى المدينة احتاجوا إلى رجل يعلمهم القرآن. طبعا هؤلاء تبايعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندهم من العلم الذي يعلمونه لأصحابه، لأنهم كانت من ضمن البيعة أن ينصروا الإسلام وأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى علم حتى يثبتوا به قلوب أولئك الأنصار إلى أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سفيرهم إلى المدينة هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. فأرسل مصعب ابن عمير فكان يلقب بالمقرئ، واضح كان يلقب في المدينة بالمقرئ لأنه كان يقرئهم القرآن ويعلمهم ذلك. وقد حصلت له قصة عظيمة جدا في المدينة يذكرها هنا ابن هشام في سيرته. يقول خرج مصعب بن عمير ومعه أسعد ابن زرارة، تذكروا هذا الاسم جيدا، أسعد ابن زرارة أبو أمامة، ستأتينا له فضيلة ومنقبة جليلة. فأسعد ابن زرارة رضي الله عنه وارضاه خرج بمصعب بن عمير ليؤويه ولينصره حتى يبلغ دين الله عز وجل وحتى ينشر العلم بين الأنصار. فنزل به في دار بني عبد الأشهل فجلس في حائط من حوائط بني ظفر. واجتمع إليهما رجال ممن أسلم. الآن أسعد بن زرارة هو الذي يحمي مصعب بن عمير، مصعب بن عمير عليه الدعوة وأسعد بن زرارة عليه الحماية، فذاك بالعلم وهذا بالقوة، واضح. كما يقول شيخ الإسلام دائما بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان ينتشر الإيمان، صح ولا لا؟ بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، لابد من سيف والسنان أيضا، لابد من قوة حتى يعني ينتشر الإيمان. فهنا على أسعد بن زرارة القوة والمنعة والحماية، وعلى مصعب بن عمير العلم والدعوة والتعليم. فجلس عند الحائط، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما، سعد بن معاذ وأسيد ابن حضير أيضا كانوا على الشرك، يعني لسه ما أسلم هذان. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبا لك، هذه طبعا دعوة، لا أبا لك مثل ثكلتك أمك، يعني كلمة جارية على اللسان يراد بها التنبيه لي أن يفعل شيئا أو أن ينتبه لشيء. انطلق إلى هذين الرجلين، سعد بن معاذ الآن سيد قومه يقول لأسيد بن حضير انطلق إلى هذين الرجلين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما. يعني هذان الرجلان جاء إلى المدينة حتى يسفها ضعفاءنا، واضح، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، يعني دار بني عبد الأشهل الدور المعروفة عند الأنصار. فقال سعد بن معاذ فإنه لولا ما بيني وبين سعد بين أسعد بن زرارة من القرابة لا كفيتك عن ذلك. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ كان ابن خالد أسعد بن زرارة. قال فأخذ أسيد بن حضير حربته، حربة طبعا طويلة، ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومي قد جاءك فاصدق الله فيه، واضح، يعني اصدق الله في الكلام معه، يعني أخلص لله في أن تتكلم معه. طبعا هذه من باب التذكرة فقط، وإلا فمصعب بن عمير هو صادق مصدق. قال هذا سيد قومك قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه، يعني ما عندي مشكلة إذا جلس سأتكلم معه. قال فوقف عليهما متشتما، يعني غاضبا متسخطا لما يفعله هذان، وقف وهو متكئ على حربته. قال فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، لماذا جئتم إلينا حتى تغريا ضعفاءنا، تغريان ضعفاءنا، يعني بتعبير عام شو معناها؟ يعني تضحك عليهم، قال يعني المهم تاتوا لضعفائنا فقط حتى يتبعوكم. قال فوقف عليه فقال اعتزل ان كانت لكما بانفسكما حاجة، اذا كنتم تحتاجون الى انفسكما فاعتزل. واضح شو معنى العبارة؟ يعني اذا كان تريد ان تبقى حيا فاذهب. واضح هذا باختصار. فقال له مصعب او تجلس فلتسمع، يعني تجلس وتسمع، فان رضيت امرا قبلته وان كرهته كف عنك ما تكره. يعني اجلس وتسمع، اذا رضيت بالامر قبلته، واذا ما رضيت سنكف عن هذا الامر. كف عنك ما تكره يعني سيكف عنك ما تكره، يعني نحن الذين سنكف عنك ما تكره. قال انصفت. طبعا العبارات والمحاورات هذه تدل على بساطة العرب، يعني اعطاه كلمتين قال انصفت، فركز حربته واتكى عليها. واضح؟ وبدأ يسمع. قال انصفت ثم ركز حربته وجلس اليهما، اتكى على الحربة وجلس اليهما. فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما، والله يعني الراوي الان يذكر عنهما انهما قال والله لقد عرفنا فيه الاسلام من اول ما رأيناه، اول ما جاء يعني شعرنا ان فيه الاسلام من اشراقه وتسهله، ان كان فيه نوع سهولة واشراق وان كان تكلم بمثل هذه الكلمات. ثم قال أسيد بن حضير ما احسن هذا الكلام واجمله. واضح؟ طبعا عربي يعرف القرآن ويعلم ما فيه من المعاني العظام، فمجرد ما سمع القرآن وسمع دعوة مصعب بن عمير الى الكرائم والى العظائم، فمباشرة قال ما احسن هذا الكلام واجمله، كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين. واضح؟ مباشرة طبعا. ومثل هذه الروايات تاريخية ويوجد منها واقعية ايضا، يعني توجد قصص واقعية كثيرة جدا، عبارات يسيرة جدا تقال يسلم بها اناس قد يظن فيهم الاعراب التام. صح ولا لا؟ يعني كل انسان يسمع مثلا في قصص المعاصرين ممن اسلم يجد انها اسباب قد تكون يسيرة جدا، كلمة واحدة يراها خلاص يسمع بها مباشرة يدخل في الاسلام، والقصص في هذا كثيرة جدا. فقال تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. مباشرة قام واغتسل وتطهر وتشهد ثم ركع ركعتين، ثم قال لهما ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم يتخلف عنه احد، يعني في ورائي واحد اذا اتبعكم لن يتخلف عنه احد. من هو؟ سعد بن معاذ سيد قومه. فسأرسله اليكم الان، يعني احاول ان ارسل هذا الرجل اليكم، فان اسلم لم يتخلف احد. قال ثم اخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال سعد بن معاذ احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب فيه به، جاء بوجه ثاني معناه لعب عليه اولئك حسب ما يزعمون. قال احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعل؟ قال قد كلمت الرجلين فوالله قد خرجوا الى اسعد بن زراء ما رأيت بهما بأسا، كلمت الرجلين وما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما يعني عن الكلام الذي يقولانه. فقال نفعل ما احببت. يعني الان يريد أسيد بن حضير ان يحتال بحيلة حتى يرسل سعد بن معاذ، لان لو قال اي كلام ثاني قد تحصل مفسدة اعظم، فتحيل عليه بحيلة حتى يذهب ويسمع، لانه يعرف ان سعدا رجلا عاقلا. واضح ان سعدا رجل عاقل يعرف ذلك، فاذا ذهب وسمع سيعلم انه سيسلم، فلذلك احتال بمثل هذه الحيلة. فقال نهيتهما، فقال نفعل ما احبب، وقد حدثت ان بني حارثة قد خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه. واضح؟ يعني قال الآن أخبرت وأنا في الطريق أن بني حارثة سيذهبون إلى سعد بن زرارة ليقتلوه، أو أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة قريب من سعد بن معاذ، فهذه طريقة لي يرسل سعدا إليهما، وسيأتينا حكم هذا النوع من الكذب. قال وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك يعني لينقضوا عهدك. طبعا نقض العهد أو نقض الحماية والحمى كان من أعظم الأشياء عند العرب، كما ذكرنا في قصة ابن الدغنة، وأنه خشي أن يخفر في عهده أو في حمايته لأبي بكر. فهنا كانت هذه حيلة جعلت سعد بن معاذ ينطلق إلى أسعد بن زرارة. قال فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له، مبادرا متخوفا من أن ينقض عهده ومن أن يغدر به، فذهب متخوفا فأخذ الحربة من يد من؟ أسيد بن حضير، ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما. ذهب وما وجد في شيء، وجد الرجلين مطمئنين، فعلم أنه أراد أن يرسله حتى يسمع منه شيئا. قال فوقف عليهما نفس الشيء متشتما مغضبا عابسا، ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، يعني ما استطعت أن تفعل هذا الذي فعلت، تنشر هذا الكلام بين قومنا، أتغشانا في ديارنا بما نكره، يعني تأتينا في بيوتنا وفي قومنا بما نكره من هذه الدعوة التي جئت بها. وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير نفس الشيء لما رأى سعد بن معاذ مقبلا، قال أي مصعب جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لا يتخلص منك منهم اثنان، إن يتبعك لا يتخلص يعني لا يتخلف من قومه اثنان أبدا، يعني باختصار. وأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير جالسين، لما رأى سعد بن معاذ مقبلا قال له هذا الرجل إذا اتبعك خلاص لن يتخلف من ورائه اثنان، يعني ولا أحد. فقال له مصعب أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. نفس الكلام، اسمع شيء عجبك خلاص، ما عجبك سنتركه، واضح. فقال له أنصفت، نفس الجواب، لأن كلام واضح جدا، كلام عقلي ما يحتاج إلى جدال وإلى تعنت ولا جاجة، كلام واضح، اسمع ما أقول، إذا كان واضح الكلام واضح ويعجبك فاقبل، إذا كان ما يعجبك سنسكت. هل هناك حل ثالث؟ ما في حل ثالث لكل عاقل، وهذا المفروض أن يكون في جميع كلام الناس. فقال سعد أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس نفس الطريقة، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله، يعني بدأ يتسهل في أمره وبدأ يشرق لهما ويتبسم لهما وينطلق وجهه لهما. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين، كلمات بسيطة جدا من مصعب بن عمير رق لها قلب سعد بن معاذ. قالا تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال فقام فاغتسل وتطهر وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا قاصدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف أمري فيكم، يعني كيف أنا فيكم وكيف أوامري عندكم. فقالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، واضح. قال فوالله ما أمسى في دار بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلما. مباشرة أقسم عليهم وحلف أن لا يكلمهم إلا أن يسلموا. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بعض الدور. هذه القصة العظيمة كانت لها أكبر الأثر في تلك التهية العظيمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سفير الهجرة هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي علم أولئك القوم، وهو الذي رباهم، وهو الذي هياهم لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك فضيلة عظيمة، فكانت تلك فضيلة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. نحتاج الآن إلى بعض الوقفات من خلال ما سبق ثم نتابع وقفات وفوائد. أولا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، ماذا نستفيد من هذه القصة؟ رؤيا الأنبياء حق وفضل عائشة، فائدتان. بالنسبة لرؤيا الأنبياء حق، هذه تكلمنا عنها فيما سبق في حديث عائشة حينما قالت أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة يراها ثم تكون كفلق الصبح، يعني تظهر مباشرة كفلق الصبح كضياء الصبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70. شو الروايات؟ قلنا الروايات فيها 70 جزءا، وفيها 46، فيها 40، فيها 25، في روايات كثيرة قلنا بأنها تحمل على أنها جزء من أجزاء النبوة. واضح؟ يعني المقصود من هذا العدد أنها جزء من أجزاء النبوة. إذن الرؤية الصالحة بالنسبة للأنبياء حق، وبالنسبة لبقية العباد هي من المبشرات، وبينا ذلك وفصلنا من خلال قول شيخ الإسلام ابن القيم أن الرؤية على 3 أقسام: رؤية صالحة وأسماءها رحمانية، ورؤية سوء وأسماء شيطانية، ورؤية حديث نفس واسماها نفسانية. إذا الرحمانية وشيطانية ونفسانية، وذكر كل قسم. والحكم بالنسبة للرؤية الشيطانية ما هو؟ ماذا يفعل؟ 6 أحكام. أولا يستعيذ بالله، واضح؟ يستعيذ بالله من الشيطان. يدخل عن يساره 3. ثالثا يتحول من مكانه، او يعني يحول هيئته. رابعا لا يخبر بها احدا. خامسا لا يفسرها، واضح؟ لا يفسرها وانما يمضيها، ما يبدأ يتوسوس فيها. سادسا يقوم يصلي، وهذه اكملها، وكل هذه الروايات ثابتة صحيحة كما في صحيح الجامع. إذن كلها روايات صحيحة في حكم أو في الموقف الشرعي من الرؤية الشيطانية التي هي إنما تحزين ووسوسة من الشيطان. يستعيذ بالله منها من الشيطان، يدخل عن يساره 3، يتحول من موضعه، لا يفسرها ولا يخبر بها أحدا، وأكمل ذلك أن يقوم إذا جاءته في الليل يقوم فيصلي. واضح؟ وهذا كله ذكرناه في موضعه. أيضا يدل هذا الموقف على فضل عائشة رضي الله عنها وارضاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما في الصحيح. وبينا وجه التشبيه. شو وجه التشبيه؟ الثريد وعائشة، شو وجه التشبيه؟ نعم الثريد. هذا اولا باعتبار ان الثريد فيه بركة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، البركة في 3: الجماعة والثريد والسحور. وكذلك باعتبار ان العرب كانت تفضل هذا الطعام، وكان افضل شيء عندها هذا الطعام، هو موجود الان صح ولا لا؟ وهو الان يعتبر من الاطعمة المفضلة صح ولا لا؟ والدليل انها لا تأتي الا في رمضان، صح؟ يعني تكثر في رمضان، معناها هي اكلة مفضلة ومباركة. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرب التمثيل امام العرب، فقرب بمثل هذا المثال، مثل ما قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الأنعام هي الناقة الحمراء والبيضاء التي هي من أنفس النوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير لك من حمر النعم، مع أنها خير لك من كل كنز، لكن أتى بحمر النعم لأنها كانت من أكثر ما يحبها العرب ويفضلها العرب. في قصة الخزرج وحديث النبي صلى الله عليه وسلم معهم وأنهم أسلموا، ماذا نستفيد؟ نستفيد فضل الخزرج أيضا، وأنهم سابقوا في الإسلام، وأنهم سارعوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا فوائد أخرى كثيرة، منها فضل مصعب بن عمير. الآن القصة كلها في مصعب بن عمير. فضل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان له قدم السبق في الدعوة أولئك إلى الخير، وفيها كذلك فضل أسعد ابن زرارة. وفي فضل أسعد ابن زرارة عندنا حديث هنا عند ابن هشام بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه طول اختصرناه، تلخيصه أن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك، من عبد الرحمن ابن كعب بن مالك؟ ابن كعب بن مالك، قال كنت أقود أبي، طبعا من ابن معروف، كنت أقود أبي حينما ذهب بصره، واضح؟ يعني بعد سنوات طويلة من هذه السيرة عمي كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهو صاحب الفضيلة العظيمة في سورة التوبة، وكان يقوده إلى المسجد. قال فكلما أتى الجمعة وسمع النداء للجمعة صلى على أبي أمامة. من أبو أمامة؟ أسعد بن زرارة، صلى عليه يعني دعا له واستغفر له وذكره بخير. قال فقلت في نفسي ما عجزني أن أسأل أبي عن ذلك، ليش أنا عاجز أن أسأله؟ كل جمعة يقول هذا، لماذا لا أسأله؟ لماذا لا أسأله؟ ما سبب صلاتك على أسعد بن زرارة؟ قال حتى أتيت يوما فقلت لماذا تصلي على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء لصلاة الجمعة؟ فقال لأنه كان أول من جمع بنا بالمدينة. واضح؟ إذن هذه فضيلة عظيمة لأسعد بن زرارة، كان أول من جمع بهم صلاة الجمعة بالمدينة. فقال عبد الرحمن استرسل في الأسئلة، قال كم كنتم يومئذ؟ فقال كنا 40 رجلا. واضح؟ وهذا الحديث هو الذي يستدل به بعض الفقهاء على أن أقل ما تنعقد فيه الجمعة 40، وهذا طبعا قول مرجوح، بل تنعقد الجمعة بكل ما يسمى جماعة، يعني بكم؟ باثنين. واضح؟ تنعقد باثنين، واحد يخطب واحد يسمع. فلو الناس كانوا في بلد ما في إلا هم فقط رجلان فقط مسلمان تجب عليهم الجمعة، واضح؟ في اثنين فقط، الباقي أطفال أو نساء أو غير ذلك، ماذا يفعل؟ عند بعض الفقهاء بل عند جمهورهم ما في جمعة، لازم يكون 40. وليس هناك ما يدل على هذا القول، بل مطلق الجماعة تجوز أو تشرع بها الجمعة. كذلك تدل هذه القصة على فضل التربية الصحيحة المبنية على الإيمان وعلى الخلق. فإن مصعب بن عمير رضي الله عنه رباه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل تربية، فلذلك تعلم منه هذا الأسلوب الحكيم في الدعوة، يعني أتى إلى أولئك القوم بأفضل أسلوب حتى جاءوا مسلمين عن آخرهم. فإذا هذا يدل على فضل التربية، وأنها تؤتي أكلها يوما من الدهر، لا بد أن تؤتي هذه التربية أكلها ولو تأخرت. وكذلك يفيدنا هذا أن طريق الدعوة يحتاج إلى الصبر وإلى المصابرة ويحتاج إلى الاجتهاد في الأمر. فإن الله عز وجل قد جعل السنن الكونية أن لكل نتيجة سبب ولكل ثمرة زارع، واضح؟ فإذا لا بد للإنسان أن يسير في الطريق، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ليثمر وليؤتي أكله، فإن ذلك من سننه كما قلنا. كذلك فيه فضل سعد بن معاذ. عندكم حديث في فضل سعد بن معاذ؟ كيف؟ إن مناديل. أها. في عندنا حديث وهو أن سعد بن معاذ حينما مات اهتز له عرش الرحمن. نعم. أي نعم. هذه أيضا رواية فيها ذكر سعد، وهي لو كان إن في القبر لضغطة لو نجا منها أحد لكان سعد. فهذا فيه دلالة على فضيلة سعد وأنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو نجا أحد لنجاه، معناها أنه من أفاضل الناس. كذلك لما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن. عندنا فضيلة لأسيد بن حضير أيضا، وهي في الصحيحين، رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وهي في مسلم، وهي أنه رضي الله عنه كان يقرأ القرآن وعنده الفرس وعنده غلام صغير طفل في الأرض، فهو يقرأ والفرس تدور على حبلها، تدور يقرأ والفرس تدور وتضطرب، يعني تتفاعل مع القرآن، حتى خشي أن تقع الفرس على الغلام فأوقف القراءة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس ما تستتر منهم، يعني الملائكة، يعني لو أصبحت لو أخذت تقرأ وتتابع في القراءة لأصبحت والملائكة تنظر إليها الناس ما تستتر منهم. وهذه فضيلة عظيمة تدل على شرف أسيد بن حضير، وقد جاء في فضائل القرآن للفريابي أنه كان حسن الصوت، لذلك كان تتفاعل معه هذه هذا الفرس. كذلك من هذه الفوائد ضرورة إقامة المجتمع الإسلامي القائم على الترابط والتكافل والقائم على الإخاء والتعاون، هذا نلتمسه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بايع هؤلاء القوم ثم أرسلهم وأرسل إليهم من يربيهم ومن يعلمهم حتى يتهيأ ذلك المجتمع، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع الغراس، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته الدعوية العظيمة ورسالته الكريمة. فإذا هذا يدلنا على ضرورة بناء هذا المجتمع الإسلامي المترابط القائم على البر والتقوى، وكذلك يفيدنا أو تفيدنا هذه القصة ضرورة الحكمة والموعظة الحسنة. يعني هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يستطيع أن يفعل أشياء أخرى أو يتكلم بكلمات أخرى، لكن حكمته اقتضت عليه إلا أن يتكلم بمثل هذا الكلام الرفيق الرحيم، فقال تسمع شيء إذا سرك خلاص قبلته، إذا ما سرك نسكت عنه. كلمات حكيمة ورشيدة وسديدة، فلذلك أثمرت هذه الثمرة الحميدة. فإذا الحكمة والرفق هي الأصل في الدعوة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، أو ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. هذا الحديث يبين لنا الأصل، الأصل هو الرفق، وضد الرفق خلاف الأصل، يعني الشدة والقسوة وغير ذلك هذه خلاف الأصل، بل الأصل هو الرفق. وهذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى قاله ما كان الرفق في شيء إلا زانه؟ قاله في حالة يعني فيها شدة، إذا شد فيها الإنسان قد لا ينكر عليه، في حالة قد يراها الإنسان حالة طبيعية. دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. شو معنى السلام عليكم؟ الموت. طبعا السلام عليكم بعض الناس قد يقول السلام بسرعة، السلام عليكم صح؟ فالأولى أن لا يشابه الإنسان هذه الألفاظ اليهودية، يقول السلام عليكم ما يقصر، يعني السلام عليكم يزيد اللام. فالسلام عليكم موجودة في بعض الناس ولا لا؟ السلام عليكم صح؟ هذا لا يشرع. فغضبت عائشة وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب أهل القردة والخنازير، واضح؟ ماذا فعل هؤلاء؟ سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، وهذه طبعا عظيمة في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقامت زوجته البارة عائشة رضي الله عنها تدافع عنه، طبعا موقف قد يكون طبيعي جدا صح ولا لا؟ موقف طبيعي ولا لا؟ اصلا انسان عادي لو بس بينك وبينه معزة قليلة فقط، لو رأيت غيرك يسبه ممكن تغضب صح؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها وهي موجودة وهو يسب من هؤلاء، فردت عليهم ودعت عليهم وبينت يعني غضب الله عز وجل عليهم ولعنة الله عز وجل عليهم، وهذا حق، كله حق صح ولا لا؟ كله حق مذكور في القرآن. ومع ذلك يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإرشاد الحكيم، فيقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة. واضح؟ فهذه مجرد همسة لأذان كثير من الدعاة حتى يقفوا عند المنهج النبوي الصحيح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن يجعلنا نورا نهتدي به في الظلمات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من الخيرات. جزاكم الله. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس العطرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة النضرة، وقد أخذنا في المجلس السابق أحداث تلك البيعة العظيمة التي استظل بها المؤمنون، وهي بيعة العقبة الأولى، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى بقية الأحداث التي هي كانت توطئة ومقدمات لطلائع الهجرة المباركة. فنأخذ اليوم بإذن الله الكلام عن البيعة الثانية، وقلنا بأن أكثر المؤرخين على أن بيعة العقبة الأولى كانت في السنة 12 من الهجرة، من البعثة، يعني قبل الهجرة بسنة، ثم تبعتها بعد ذلك بيعة العقبة الثانية وهي في الموسم الذي يلي ذلك الموسم، يعني في السنة 13 للهجرة. فيذكر هذه البيعة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فكان ممن شهد هذه البيعة وذكر وقائعها وأحداثها العظيمة، فيقول رضي الله عنه كما عند ابن إسحاق والبيهقي بإسناد صحيح كما قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي، قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا قد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق. العقبة طبعا ما هي أصلا العقبة؟ تكلمنا عن العقبة، هي الموضع الرمي في منى، جمرة العقبة الكبرى، يعني أول جمرة في الرمي، ذلك الموضع تواعد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الصفوة من الأنصار، فكانوا من الأنصار وفدوا إليه في موسم الحج سنة 11 من البعثة، فعرض عليهم الإسلام فذهبوا إلى قومهم، ثم جاءوا إلى البيعة الأولى، ثم ذهبوا أيضا ومعهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فنشر العلم والقرآن بين أهل المدينة حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا ودخل هذا الدين. ثم جاءوا بعد ذلك وافدين مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه البيعة الكبرى، بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة الكبرى العظيمة على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إيوائه في المدينة إذا قدم إليهم. يقول كعب بن مالك: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق. يعني يوم كم أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق تبدأ من 11-12-13 ذي الحجة، واضح؟ يوم 10 هو يوم النحر، ويوم 11 يوم القر، ويوم 12 يوم النفرة الأولى، و13 يوم النفرة الثانية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم 12 من ذي الحجة في موسم الحج، ونحن 70 رجلا، وجاءت رواية أنهم 74 رجلا، ورواية أنهم 73 رجل ومعهم امرأتان، الأولى أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب، والثانية أسماء بنت عمرو، فكان المجموع 73 رجلا وامرأتين. قال: ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وهو من؟ وهو والد جابر بن عبد الله. واضح؟ كان معهم رجل كبير وأخذوه معهم ولم يكن قد أسلم، بل كان على شركه، فأخذناه وقلنا له: يا أبا جابر، طبعا موسم الحج يجمع كل فئات العرب، يجمع جميع العرب، كان موسم تعظمه أهل الجاهلية وإن لم يكونوا على الإسلام، وإنما كان الحج من بقايا ملة إبراهيم، فكان مجتمع لجميع العرب يجتمعون فيه، يتاجرون، يبتغون الرزق، وكذلك يتعبدون بحسب عباداتهم الشركية. ف فهنا كان معهم كان معهم أبو جابر وهو عبد الله ابن عمرو، فقالوا له والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون أو فتكون لهذه النار حطبا، يعني نحن نشفق عليك ولا نرضى لك وأنت من أكابرنا ومن شيوخنا يعني كبارنا أن تموت على هذه الحال فتكون حطبا لجهنم. فعرضوا عليه الإسلام وبينوا له التوحيد وأظهروا له هذا الدين أنه على فطرة على الفطرة وعلى ملة إبراهيم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فأسلم رضي الله عنه وذهب معنا للبيعة. يقول وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته وقد أسلم رجال من قومك وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة. قال فأسلم وطهر ثيابه وحضرها معنا. إذن كان عبد الله ابن حرام معهم مشركا ثم حضر البيعة وهو مؤمن مسلم لله سبحانه وتعالى. قال فكان نقيبا. سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة قسمهم إلى 12 قسما وجعل لكل قسم نقيبا يعني مندوبا أو مسؤولا عنهم يبايع عن قومه. فكان عبد الله بن عمرو لمكانته أحد هؤلاء النقباء كما سنذكر. قال فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس في النوم، شو يعني الكلام ثقل نومهم يعني بعد ما غطوا في نومهم وفي سباتهم، قال تسللنا تسلل القطا. القطا تعرفونه؟ القطا معروف الآن نفس الاسم ولا شو اسمه؟ هذا طائر من فصيلة اليمام يعني يكون في الصحراء وتصطاده العرب القطا، وكانت الشعراء تتغنى بالقطا، ومن الأبيات المشهورة في هذا الطائر أسرب القطا مرة واحدة ولن يعاد حتى لا يحفظ. أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره. فالقطا هنا قال اجتمعنا بالعقبة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، واضح ليس معه غيره فقط النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم نيام تسللوا جميعا واجتمعوا في المكان الذي اتفقوا عليه. قال ليس معه غيره، أحب يعني العباس أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، ومع أنه في ذلك الوقت لم يكن على الإسلام فقط جاء حتى يحضر هذا الأمر ويتوثق يعني يتثبت ويحتاط لأمر ابن أخيه من باب العصبية والحمية والقرابة. قال فكان أول من تكلم، كان أول من تكلم وهو العباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا معشر الخزرج، وطبعا إطلاق الخزرج كان هو السائد الخزرج ويراد بهم الأنصار عموما من الأوس والخزرج، أهل يثرب كان يطلق عليهم الخزرج تغليبا. فقال يا أهل الخزرج يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني هو معنا وفي مكاننا وفي منعة من قومه وبلاده، وقد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه، يعني حميناه حتى من ممن هو معنا في الرأي على الشرك والكفر، لكن حميناه لمكانه منا ولقرابته واتفاقه في النسب والقبيلة. قال وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، يعني أبى إلا أن ينحاز إليكم واللحوق بكم وإلى ما دعوتموه إليه، يعني هو الآن في منعه ونحن سنحميه حتى من القوم الذين هم على رأينا وعلى الشرك، ولكنه أراد أن يلحق بكم للأمر الذي وعدتموه وهو نصرتكم له. قال فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، يعني إذا فعلا كنتم واثقون أنكم ستتحملون هذا العهد وهذه الأمانة فأنتم وما تحملتم، يعني أنتم وما سيأتيكم من المصائب والصعاب الكثيرة حيث ستعادون العرب جميعا. قال وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فمن الآن فدعوه، إذا ما كنتم متأكدين وتخشون أنكم ستخذلونه بعد ذلك بعد ما يخرج تخذلونه فاتركوه من الآن، واضح؟ فإنه في منعة من عشيرته وقومه في بلده. قال فقلنا من القائل؟ كعب بن مالك هو راوي هذه القصة كلها، راوي هذه القصة كلها. قال فقلنا قد سمعنا منك ما قلت، تكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأنصار قالوا الآن تكلم. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وتلا القرآن ورغب في الإسلام وأظهر هذه المعاني الجليلة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. قال فأجبناه بالإيمان به والتصديق له، كلما يقول شيئا يقول آمنا بالله وصدقنا ما جئت به. قال وقلنا له يا رسول الله، بعد ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وبين لهم عظمة الإسلام، قلنا يا رسول الله خذ لربك ولنفسك ما أحببت، يعني اطلب ما أردت لنفسك ولربك، واضح. وهذه طبعا تدل على بداية يعني تأصل الإيمان في الأنصار حتى منذ بداية إسلامهم، من أول لحظات إسلامهم. متى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأوا رؤيا عابرة في موسم من المواسم، ثم توالت عليهم الأيام الغابرة الكثيرة سنة كاملة وهم بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ثبتت تلك الرؤيا في قلوبهم حتى أنبتت هذه الشجرة الوارفة العظيمة من الإيمان؟ يعني رؤيا واحدة ومرت بعد ذلك سنة كاملة لم يروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبب في هذا التثبيت وفي هذا الثبات من هؤلاء الأنصار؟ السبب ما هو؟ تعليم مصعب رضي الله عنه لهم. إذن السبب في ذلك هو القرآن، لأن مصعب رضي الله عنه كان هو قارئهم، كان هو قارئهم وهو الذي يعلمهم القرآن، فهذا القرآن هو من أعظم أسباب التثبيت. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن إذا سمعت مثل هذه الكلمات من أقوام ما أسلموا إلا لحظات، أو ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظات، كيف تغلغلت هذه المحبة في سويداء قلوبهم حتى تكلموا بمثل هذه الكلمات التي تقطر إيمانا ومحبة ويقينا وتعظيما لله سبحانه وتعالى ولرسوله؟ إذن السبب في ذلك كله هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم، يعني على أن تحموني وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني مما تخافون على نسائكم وأبناءكم. قال فأجابه البراء ابن معرور فقال نعم والذي بعثك بالحق ما نمنع منه أزرنا. أزر جمع إزار، والإزار في لغة العرب إزار معروف، يطلق ويراد به أحد أمرين، إما الإزار يعني المرأة يقال لها إزار، أو الإزار يعني النفس، إذن نحميك مما حمينا به أنفسنا أو نسائنا. إذن أزرنا هذه تشمل الأمرين، وفيه مبادرة البراء بن معرور رضي الله عنه وارضاه إلى هذه البيعة. قال فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل حرب وأهل الحلقة، يعني أهل الدوائر وأهل الخبرة، ورثناها كابرا عن كابر، يعني ورثنا هذه الخبرة بالحرب وغير ذلك كابرا عن كابر. فعرب في الحديث أبو الهيثم ابن التيهان، يعني بينما البراء بن معرور يتكلم وهو مندفع اندفاع إيماني عظيم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم بايعنا فنحن على الحرب، يعني لن نخذلك وسنحميك مما نحمي به منه أنفسنا، قام هذا الصحابي الجليل أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين أقوامنا حبالا، يعني بيننا وبينهم روابط، أقواما يعني من العرب الآخرين من اليهود من غير ذلك من القبائل، وإنا قاطعوها، يعني إذا كنا معك ونصرناك وآمنا بك سنقطع هذه الحبال، واضح. قال فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، يعني نحن الآن سنضحي بعلائقنا وبأوصالنا مع بقية القبائل، فهل عسيت إذا نحن بايعناك على ذلك فظهر أمرك وارتفع شأنك أنك ستتركنا وترجع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، اسالم من سالمتم واحارب من حاربتم. الدم الدم والهدم الهدم، هذه عبارة تقولها العرب وتريد به تريد بها ان ذمتي ذمتكم وعهدي عهدكم، يعني لا نقضى لهذه الذمة ولا نكث لهذا العهد. فلما قال ذلك قال البراء بن معرور رضي الله عنه وارضاه: ابسط يدك يا رسول الله نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا لي منكم 12 نقيبا. فاخرجوا من كل قبيلة نقيبا عنهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النقباء البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ورافع بن مالك وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وعبادة بن الصامت وأسيد بن حضير وأبو الهيثم ابن التيهان وسعد بن خيثمة. فهؤلاء هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. فيقول كعب بن مالك: فأخذ الناس يتتابعون في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه البراء ابن معرور، فأخذ بذلك فضيلة قدم السبق ونال هذا الوسام العظيم، وهو المسابقة إلى هذه البيعة الكريمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله يروي هذه القصة بطريقة أخرى كما عند الإمام أحمد في المسند والبيهقي. قال: بعثنا الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم من يثرب. هو الآن سيعبر بطريقته وفي تعبيره أيضا معاني جميلة. يقول: بعثنا الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من يثرب، يعني قدر الله عز وجل وأخذ بنواصينا من يثرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون بعد ذلك هذه العلاقة العميقة وتلك الوشيجة الوثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. يعني يثرب فقط، الأحياء كثيرة جدا، مئات الأحياء للعرب في شبه الجزيرة، مشتتة في جزيرة العرب. فاختار الله عز وجل أهل يثرب وهم أهل المدينة الأنصار لياتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكون تلك العلاقة التي شرفها الله عز وجل ورفع قدرها إلى يوم الدين. فيقول: بعثنا الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. يأتي الرجل يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يرجع الرجل إلى أهله فيسلمون بإسلامه. وهكذا حتى لم يبقى دار من يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين، يعني جماعة من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله عز وجل وأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا، فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ ففكروا إلى متى. فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توفينا عنده، رجل من هنا ورجلين، حتى اجتمع 70. فقالوا: يا رسول الله، على ماذا نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فأخذوا يبايعونه، وأخذ أسعد بن زرارة وهو أصغر 70. إذن أول من بايع من؟ البراء بن معرور. وأصغر 70 من؟ أسعد بن زرارة صاحب القصة العظيمة مع مصعب بن عمير. قال: فقام أسعد وقبض يده، واضح ما بايع، قبض يده. طبعا غريب الآن، وهذا الغلام الصغير أو هذا الذي هو أصغر القوم قال كلمات عظيمة، قد ينظر أو يستمع المستمع لأول مرة: لماذا يقبض يده؟ يقبض يده ليقول: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطايا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة. إذا أخرجناه وأخذناه معانا معناها فارقنا العرب كافة، وقتل خياركم مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم وإن تعبدتم السيوف، يعني وإن تأخذتم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. فتأمل في هذه الكلمات، من أصغر القوم الجماعة كلهم فيهم الحمية الإيمانية والعاطفة الإسلامية، أرادوا أن يبايعوا مباشرة، فقام أسعد بن زرارة بهذه الكلمات الذي من تأمل فيها علم فعلا حكمة هؤلاء القوم. قال الآن أنتم ليست مجرد بيعة، سما يندفع مجرد اندفاع، بل يفكر هذه البيعة تترتب عليها أثار كثيرة. أولا ستعادون العرب جميعا، ثانيا ستحاربون، ثالثا ستصيبكم شدة وقتل لخياركم، لأن الحرب فيه قتل، فهل ستصبرون أم أنكم بعد ذلك ستخافون؟ فدعوه من الآن. نفس كلام العباس رضي الله عنه، قال فقلنا أمط يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، لا نردها لا نستبدلها بغيرها، فقمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبايعه رجلا رجلا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. واضح؟ إذن هذه بيعة عظيمة جدا، وهي بيعة العقبة الثانية. انتهت البيعة إلى هنا، وعلم كل وظيفته وعلم عظم مسؤوليته، فالأنصار الآن أمام مسؤولية عظيمة وأمام أمانة كبيرة جدا، وهي تحمل نصرة هذا الدين، وليست نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل نصرة دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت البيعة، فحصل أمر غريب. هذا الأمر شكك فيه بعض الناس، لكن إسناده صحيح واضح، كما في ابن إسحاق كما قلنا، وكما في التعليق على فقه السيرة للعلامة الألباني قال سنده صحيح. ماذا حصل؟ قال صرخ الشيطان على العقبة. واضح الآن؟ بعض الناس طبعا الرمي يظنون أن هناك شيطانا، صح؟ طبعا ما في شيطان، لكن في هذه المرة صرخ شيطان، فصرخ شيطان على العقبة بأبعد، والله ما زال كعب بن مالك يروي القصة، قال بأبعد والله صوت ما سمعته قط مثله، يعني صرخ كبيرة جدا بصوت بعيد جدا، صوت عالي ما سمعت أبعد منه. فقال يا أهل الجباجب، الجباجب يعني المنازل الصغيرة التي هي في منى، خيم الصغيرة، فقال يا أهل الجباجب، يعني نادى أهل منى كلهم، فقال هلا لكم في مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم. هذا الأمر حصل بعد البيعة، قام شيطان صرخ وقال يا أهل المنازل هل لكم في مذمم؟ من هو مذمم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هو والصبا. من الصبا؟ الذين صبوا، يعني بدلوا دين أبائهم، يعني المسلمين، يريد بذلك المسلمين. أراد قال الآن اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لحربكم، فصرخ صرخة كبيرة. طبعا في قضية مذمم ذكرنا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ فقالوا كيف ذلكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يعني ما يشتمون محمد، يقولون مذمما أبينا، كما قالت زوجة من أبي لهب حمالة الحطب، كانت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، إلى غير ذلك كما ذكرنا في هجاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. فهنا هذا الشيطان مع الكفرة، طبعا شيطان كافر، لأن الجن على قسمين، جن مسلم وجن كافر، ويسمون بالشياطين، فعلى ملة هؤلاء المشركين. وطبعا هنا فائدة أن الشياطين على ملل وأديان كالبشر، كما في قوله سبحانه وتعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك إيش كنا طرائق قددا. فإذا أيضا الجن لهم طرائق ولهم اختلافات ولهم فرق وانحرافات. فهنا هذا على ملة هؤلاء المشركين، قال ألا ترون هل لكم في مذمم والصباه معه اجتمع على حربكم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، هذا طبعا لقبه ويقال ابن أزيب، ابن أزيب العقبة، يعني شيطان يأتي هنا أحيانا، أما والله لأفرغن لك، ارفضوا إلى رحالكم. وفي رواية أنه قال يا عدو الله لأفرغن لك، ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا وتفرقوا إلى رحالكم قبل أن يأتي أحد. قال فقال العباس بن عبادة وهو من بني سالم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن عليهم، يعني ما مشكلة إذا أردت الآن نميل عليهم جميعا، لئن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا بسرعة قال لا عليك، إذا شئت الآن يعني ننقلب عليهم جميعا بأسيافنا ونقتلهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بذلك، ارجعوا إلى رحالكم. وطبعا هذا يبين لنا فائدة، وهي أن الأمر لا بد له من وحي. الإنسان كل خطوة يخطوها خاصة في مسائل الشرع وفي أحكام الدين وخاصة في المسائل الكبار التي تهم الأمة كلها لا بد له من وحي. طبعا مش وحي سينزل عليه، وإنما يستقرئ نصوص الوحي الآن حتى يتعرف على الحق من الباطل وعلى المليء من العاطل، ولا ينجرف وراء عواطفه الفارغة أو حماساته الخاوية، لأن ذلك كما ذكرناه مرارا يجر على الأمة ويلات من الفتن وأصناف من المحن. فهنا يقول فرجعنا إلى رحالنا فضجعنا على فرشنا، فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش. جلة يعني ماذا؟ يعني أقوام لهم وزنهم، جلة القوم يعني أجلة القوم. فقال فيهم الحارث بن هشام فتى شاب وعليه نعلان جديدان. طبعا هذه فائدة أو القصة الآن انتهت، يريد أن يذكر شيء معين، كعب بن مالك رضي الله عنه فعل هنا حركة معينة، والقصة كلها كما قلنا ثابتة. قال جاء من؟ الحارث بن هشام، فتى شاب وعليه نعلان جميلان. ممن هو؟ من المشركين. قال حتى جاءوا في رحالنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا. واضح؟ يعني جئتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذوه من بيننا. قال وإنا والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن ينشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. يعني نحن ليس هناك أحد نكره أن نعاديه منكم، نحن نكره أن نعاديكم ونكره أن تنشب الحرب بيننا وبينكم. واضح؟ فلذلك يعني ما نريد مشاكل باختصار. قال فانبعث المشركون منا، ممن؟ من الخزرج، يعني بقي بعض الناس على الشرك، فانبعثوا مباشرة فقالوا والله ما فعلنا شيئا. فنظر الأنصار من أسلم من الخزرج بعضهم إلى بعض كأنهم فرحوا بهذا اليمين، قالوا ولم يروا من ذلك شيئا. فعلا يعني هم ما رأوا شيئا لأن خليناهم نائمين وذهبنا. فلذلك يقول كعب بن مالك هنا فانبعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وبعضنا ينظر إلى بعض. واضح؟ فكفاهم الله عز وجل أشياء كثيرة، كفاهم مؤنة الأيمان الكاذبة في تلك اللحظة، كان سيطالبون بأيمان، وكذلك كفاهم مؤنة ما هو أعظم من ذلك، مؤنة الحرب أو الفتنة بقول بعض المشركين منهم. قال وأنا أنظر إلى أبي جابر. من أبو جابر؟ عبد الله بن عمرو. أنظر إلى أبي جابر وهو صامت وأنا صامت. فلما تثور القوم قام القوم لينطلقوا، قلت كلمة كأني أشركهم في الكلام، يعني أريد فقط أن يتكلم شيء حتى ينسوا هذا الأمر. ماذا قال؟ قال يا أبا جابر أنت سيد من ساداتنا وكاهل من كهولنا، كاهل يعني رجل كبير من رجالنا، لا تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى القرشي؟ الآن ما علاقة الموضوع هذا، بس غير الموضوع، يريد فقط يعني يتحدث حتى ينسى الموضوع. الرجل جاء من عينين جميلين فقال لي أبي جابر ما تستطيع تأتي من عينين، وطبعا بصوت عالي حتى رآه القوم. قال فسمعه الفتى التفت إليه فخلع عليه فرمى بهما إليه. واضح؟ طبعا هذا كان موجود في السابق عند العرب والظاهر الآن موجود. واحد تقول له هذا الشيء جميل يقول لك واصل، صح ولا لا؟ فلذلك إذا علمت هذه الصفة لا يجوز أن تقول هذا جميل. واضح؟ إذا علمت هذه الصفة من شخص، يعني واحد مثلا يعلم أن هذا الشخص أحمق مثلا، كل ما تقول له جميل يعطيك، ما يجوز تقول له جميل، لأن هذا نوع من الاستشراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا مسألة فخذه، معناه إذا كان بإشراف ومسألة فلا تأخذه. فهنا هذا الرجل الفتى القرشي لما سمع ذلك ألقى النعلين وقال والله لتلبسنهما، خلاص تلبسهم. ألقاهما لمن؟ لكعب بن مالك القائل نفسه، القائل هو كعب بن مالك. قال فقال أبو جابر عبد الله بن عمرو مهلا أحفظت الرجل، أحفظته يعني أخجلت الرجل أو غير ذلك، أو أحرجت الرجل. فقال أردد عليه نعليه، رجل كبير طبعا أبو جابر رضي الله عنه، قال أحرجت الرجل وأخجلته فاردد النعليه. فقال كعب والله لا أردهما فأل صالح والله إني لأرجو أن أسلبنه. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ تقريبا أكثر من 7 أو 8 كتب في السيرة ما وجدت أحدا فسرها أبدا، ما وجدت لها تفسيرا. واضح ولا لا؟ لكن ماذا تفهمون منها؟ كل واحد يضعها كما هي. قال فأل صالح والله إني لأرجو أن أسلبنه. شو يعني فأل صالح والله إني لأرجو أن أسلبنه؟ أها يعني أها لا عاد هو النعال شو فيها. نحن نريد تفسير بدون أي قدح في كعب بن مالك. أها لا ما البلاش قدح هذا، نحن نريد تفسير فيه بيان لشيء معين. أها هذا الظاهر أقرب تفسير وهو الذي في خلد. قال فعل صالح يعني هذه النعال أول نعال من المشركين، أول فيء وغنيمة من المشركين، أول شيء ما برجعها بأخذها عندي وإني لأرجو أن أسلبنها فيما بعد. واضح؟ ولا أدري هل بعد ذلك سيحصل هذا التمني من كعب بن مالك رضي الله عنه أو لا. إذن الفأل طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الصالح، إذا سمع اسما جميلا يتفاءل، إذا رأى شيئا جميلا يتفاءل، لكن التشاؤم أو الطيرة شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال إن الطيرة شرك. واضح؟ إذن الطيرة وهي التشاؤم، تشوف حادث تتشاؤم تجلس في البيت، تشوف شخص تكرهه وتتشاؤم تترك العمل، تذهب إلى تشوف الغراب تتشاؤم كما كان العرب يتشاؤمون بالغراب، زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأبقع. فكان عندهم الغراب هذا كأنه إله، إذا فعل كذا تمشي كذا، فعل كذا تمشي كذا. واضح؟ فكل هذه المظاهر هي من المظاهر الشركية. أما الفأل فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه الفأل الحسن. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا تفاءل بهذه النعلين أنها ستكون سلب بعد ذلك إذا فتح الله عز وجل عليهم. هذا بالنسبة لي هذه البيعة وما فيها من أخبار ظريفة وقصص جميلة. ثم بعد ذلك بدأ الطلائع الهجرة، وأولها الرؤيا الصالحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل جدا حديث الهجرة، سنكمله بإذن الله تعالى في المجلس القادم لنختم بعد ذلك القسم الأول من السيرة وهو أحداث العهد المكي. فهنا الآن طلائع الهجرة فقط بدأت من الرؤية الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد دار هجرتكم، أريد يعني رأيت وأراني الله عز وجل دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، يعني بين جبلين وهما الحرتان، أرض ذات حجارة سوداء، اللابتان الجبلان اللذان حول المدينة. وجاء في رواية في البخاري أنها وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنها منطقة غير المدينة أو غير يثرب حتى علم أنها يثرب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية الصالحة أن دار الهجرة هي يثرب، حيث وطد العلائق مع أولئك الأنصار، وحيث هيئ المجتمع الإيماني الصالح الذي هو يصلح لإقامة تلك المملكة الإسلامية وتلك الدولة الإيمانية العظيمة، فقال: فهاجر من هاجر قبل المدينة. لما سمعوا بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يهاجرون، ورجع عامة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. تذكرون جماعة خليناهم في الحبشة، في مجموعة كبيرة جدا تركناهم في الحبشة وانقطعت أخبارهم في الحبشة، لكنهم في خير دار وعند خير جار، فلحقوا بدار الهجرة الثانية وهي المدينة النبوية. قال: ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر رضي الله عنه قبل المدينة، كان سيذهب إلى الحبشة حتى جاء في جوار من؟ جوار حماية ابن الدغنة، ذكرنا ذلك، ونفس الحديث أصلا حديث عائشة طويل فيه هجرة أبي بكر أو رغبة أبي بكر في الهجرة إلى الحبشة، ثم رجع ثم أراد أن يهاجر إلى المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر، ليست مثل هجرة الحبشة، ما هاجر صح ولا لا، علم أنه سيهاجر حبس نفسه رغبة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلف راحلتين، كانت عنده ورق السمر. السمر تعرفونه؟ ظاهر نفس الاسم الآن. السمر هو ورق أو نبات في الصحراء، نبات الطلع أو يقال له الخبط، هذا النبات مثل النبق واضح، تعلف به الإبل. فعلف ناقتيه 4 أشهر. كيف 4 أشهر؟ يعني كل يوم يطعم هذه الناقة، يملاها لمدة 4 أشهر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن ما بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة وما بين الهجرة كان في وقت طويل، كل هذا الوقت وأبو بكر رضي الله عنه ينتظر حتى ينال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الصحابة في الهجرة، هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإياش بن أبي ربيعة، والحارث أو الحارث ابن هشام وغيرهما، الجميع هاجر إلى المدينة، وخبر هجرة عمر بن الخطاب طويل الظاهر أننا لن ندركه. وهاجر أبو سلمة ثم لحقته بعد عام كامل أم سلمة، واضح. وكل هذا نحتاج إلى وقت فيه، فلذلك نؤخره بإذن الله إلى المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.